فإذا رأى أحد ما يعجبه ويروقه ولا سبيل له إليه قال موعدك الجنة وإنما هي عيش وإنما هي عشية أو ضحاها. وهذا هو حال الدنيا قصيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا نفسه وأصحابه ما لي وللدنيا إنما أنا كرجل استظل تحت شجرة ثم تركها. قال فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يشوق بها عباده المؤمنين إلى تلك التي هي أكمل منها وزاد لهم من هذه الدار إليها، فهي زاد وعبرة ودليل وأثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما أمامه ويثير ساكن عزماته إلى تلك، فنفسه ذواقة تواقة إذا ذاقت شيئا منها تاقت إلى ما هو أكمل منه حتى تتوق إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار الشقاء من ذلك، مع أن ذلك من آثار النفسين الشتائي والصيفي اللذين أذن الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما، فاقتضت بذانك أو بذينك النفسين آثارا ظهرت في هذه الدار كانت دليلا وعبرة عليها. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبه عليه بقوله في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي تذكرة تذكر بنار الآخرة ومنفعة للنازلين بالقواء وهم المسافرون. يقال أقوى الرجل إذا نزل بالقيء والقواء وهي الأرض الخالية، وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعته عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده، والله أعلم بمراده من كلامه على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابروا سبيل وأبناء سفر. وهذا هو المقصود، أن الإنسان يعتبر مما يراه في هذه الدنيا مما يكون من جنسه وأعظم في الآخرة، سواء كان نعيما أو عذابا، كان كذلك من معاني الرضا أو الغضب، فكل هذا جعله الله عز وجل عظة وعبرة لما بعده، لأن هذه الدار إنما هي دار ممر لا دار مستقر، ودار امتحان وابتلاء يمتحن الله عز وجل ويبتليه. والمقصود من إيراد هذا الفصل أن يبين رحمه الله تعالى أن هذا وأمثاله كثير مما يدل أن الله عز وجل قد أهدى لعباده ما يوصلهم إلى مواضع رحمته ونعيمه أو إلى مواضع غضبه وعقابه. والإنسان يختار بما أعطاه الله من القدرة وما جعل الله عز وجل من الأسباب ما يكون به إما سعادته وإما والعياذ بالله عذابه وعقابه. فإن هو غلب نفسه الأمارة بالسوء وشهواته الدنية وآثر الباقي على الداني الذاهب فعند ذلك سيكون من الفائزين والناجين، وإن كان غير ذلك فآثر الدنيا الفانية على الآخرة الباقية فهو سيكون من الخاسرين. وكل هذا من شواهد عدله سبحانه وتعالى في شرعه وقدره سبحانه وتعالى. فمن قال غير ذلك فقد كذب القرآن والسنة والشرع والعقل والحس وكل الأدلة التي تدل على هذا المعنى العظيم. ولهذا أورد رحمه الله هذا الفصل مؤكدا مع ما فيه من تعريج وتعريض لمسائل أخرى هي كذلك نافعة عظيمة ينتفع بها المؤمن في صلاح نفسه وصلاح كذلك أهله وذريته في دنياه وفي أخرى، وكذلك عقيدته عموما وما يتعلق في باب القدر خصوصا. وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.